Sud. Hayakallah semuanya. طيب يلا نبدأ إن شاء الله. أولا يا ريت البرامج تغلق الأقصى يغلق يعني واحد بس كافي عشان بس الإزعاج. كذلك طبعا مش عايز أي كتاب على التكست أثناء الدرس إلا ما أطلبه أنا يعني. تمام خلاص. خطوات تسجيل جاهزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين ابن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. الحقيقة يعني هذا الدرس كان يعني قد توقف فترة يعني لا بقصد، لكن يعني تتابعت بعض الظروف مما أدى يعني إلى حدوث بعض التوقفات، فنسأل الله عز وجل الإعانة على الإتمام، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قال رحمه الله: الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن، كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله، وما له أن يفعله. وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم أو المدح، فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص. حقيقة درسنا في الدرس الماضي السابق انه تقسيمات الواجب، تقسيمات الحكم الشرعي كثيرة جدا باختلاف الاعتبار في التقسيم. فدرسنا في الدروس الماضية انقسام الحكم الشرعي التكليفي باعتباره يقتضي وجود الفعل أو عدمه، فانقسم إلى واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح. أما اليوم فالمؤلف يتكلم عن انقسام الحكم الشرعي باعتبار آخر، لذلك قال الثاني، الثاني يعني التقسيم الثاني. ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن. إذن هذا يمكن أن نقول هذا هو النوع الثاني من التقسيم، هو باعتبار الحسن والقبح، باعتبار الحسن والقبح. ثم تأتي بعد ذلك تقسيمات أخرى باعتبار الحكم الوضعي وباعتبار الشروط وما إلى ذلك. حقيقة هذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وهي مسألة مشهورة جدا ومهمة جدا. وأنا هذه مسألة طويلة الذيل جدا وقلت يعني الدروس والشروح التي يعني اختصت هذا الموضوع بالذكر وفصلت فيه، لذلك أنا سأحرر هذه المسألة وأبين فيها طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة الأشاعرة وطريقة المعتزلة وطريقة الحنفية، ففيها أربعة مذاهب. وبالتالي فأنا سأتكلم في هذه المسألة وسأترك قليلا مبحث الكتاب، ثم لما ننتهي منها نمضي. ونبه أن المؤلف رحمه الله بعد ذلك سيتكلم عن التحسين والتقبيح العقلي مرة أخرى في كلامه عن الحاكم وهو الله عز وجل، ثم سيتكلم عن العقل هل يحسن أم يقبح. فالحقيقة نحن سنشرح هذا ولن نكرره مرة أخرى كما فعلنا قبل ذلك في الكلام عن الحكم الشرعي. فعندما يعني ننتهي منه الآن، عندما يأتي محله فيما بعد سنقول تقدم ذكره، فقط سنفك العبارة. فيعني الذي سيحضر تلك الدروس لا يقول يعني هذا لم يشرح، لا، هذا سيشرح الآن. تحسين تقبيل عقلي أنا سأشرحه في ثلاث محاضرات، ثلاث دروس، هذا الأول منها. أقول مسألة التحسين والتقبيح العقلي لكي نتصور أصلا معنى المسألة، هي مسألة من أهم المسائل التي لها تعلق بالفلسفة والدين بشكل عام، وهي علاقة العقل بالمسائل الدينية، العلاقة الجدلية بين العقل والدين. هذه المسألة هي التي تناولها يعني علماؤنا بما يعرف بالتحسين والتقبيح العقليان. هذه المسألة لها تعلق بثلاثة علوم، بعلم الكلام وبعلم الأصول وبعلم الفقه. لها كم تعلقا؟ لها ثلاثة تعلقات، مسألة التحسين والتقبيح العقليان ثلاثة تعلقات: تعلق بعلم الكلام وعلم الاعتقاد وعلم الأصول وعلم الفقه. ارتبطوها بعلم الكلام، هذا مبحث من حيث البحث في أفعال الباري عز وجل، هل تتصف أفعاله بالحسن؟ هل يدخل تحت إرادته القبائح؟ هل تكون بخلقه ومشيئته؟ هل يخلق الله الشر والقبيح؟ كذلك يدخل فيها مسألة تعليل أفعال الله عز وجل بالحكم والأغراض، هل أفعال الله لها علة غائية ونحو ذلك، وذلك كله ليس محل بحثنا. أما ارتباطها بعلم الأصول وهو محل الدرس، فمن جهة البحث أن الحكم الثابت بالأمر أقم الصلاة يكون حسنا، والحكم الثابت بالنهي لا تقربوا الزنا يكون قبيحا. ولكن هل يمكن أن يكون للعقل دور في معرفة حسن أو قبح الأفعال غير المنصوص عليها كأفعال المكلفين قبل البعثة الشريفة، قبل أن تنزل الشريعة؟ هل للعقل إمكانية الكشف عن ماهية حسنها وقبحها؟ هذا مبحث أصولي، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا في مبحث أفعال المكلفين الاختيارية قبل البعثة. كذلك وأيضا في مسألة وجود شكر المنعم، كل هذا موجود في الكتاب، سيأتي الكلام عليه فيما بعد. وكذلك بعد ورود الشارع، يعني بعد ورود الشريعة، هل للعقل أهلية تسمح له بالكشف عن أحكام الشارع أم يقتصر على السمع فقط؟ أما ارتباطها بعلم الفقه وهذا الارتباط الثالث فترجع إلى أن الفعل الواجب يكون حسنا كإقام الصلاة والحرام يكون قبيحا. فمدى تعلق بذلك العلم أن الشيء الأمر بالشيء لا يكون حسنا وقبيحا في نفس الوقت وإلا يكون ذلك تناقضا. فإذا ظهر ذلك نجد أن أهل العلم رحمهم الله نصوا أن هذه المسألة من كبرى مسائل الدين. يعني بعض طلبة العلم الآن للأسف تقول مسألة تحسين التوضيح العقلي لأنهم يستصعبونها طبعا لأنها مسألة صعبة وبعضهم ليس له جلد في تحريرها فيقولون الله هذه مسألة كلامية ليس لها يعني قيمة أصلا. وهذا غلط عظيم بل أكثر ضلال بني آدم بسبب هذه المسألة تحسين التوضيح العقلي. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أول من بحث التحسين والتوضيح العقلي هو إبليس. أول من بحث التحسين والتوضيح العقلي ليس الجويني هو إبليس لما قال أسجدوا لمن خلقت طينا وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا سأستعين ببعض الكتب في هذه المحاضرات لكي تكون هذه المحاضرات أيضا لمن يريد أن يفرغها تكون مبحثا محررا في مسألة التحسين والتقبيح. قال المظفر ابن السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة قال ومعرفة هذه المسألة أصل كبير في مسائل كثيرة بل هي مسألة عظيمة لها شعب كثيرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وينبغي للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة كما رسم تقبيح العقل هنا التي هي من أعظم مسائل الدين لم يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنها بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق فيها وبأقوال السلف وبما دل عليه الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مستحضر السعادة قال ومسألة الحسن والقبح مسألة كلامية عظيمة. وقال التستزاني السعد في التلويح على التوضيح قال مسألة الحسن والقبح من أمهات مسائل أصول الفقه والدين يعني من مسائل الأصلين أصول الدين للعقيدة ومسائل أصول الفقه. محاضرة اليوم يجب إن شاء الله أن نتكلم على معنى العقل ومعنى التحسين والتقبيح لغة واصطلاحا وإجمال لمذاهب الناس في التحسين والتقبيح العقلي. والدرس القادم سنتكلم على أدلة المذاهب الأربعة في التحسين والتقبيح العقلي. والدرس الثالث سنتكلم على ترجيح المذهب الذي نعتقده والذي سننتصل له طبعا هو مذهب أهل السنة والجماعة مذهب جمهور أهل الحديث في تحسين التوضيح العقلي. يعني هذه هي خطة الدراسة لهذه المسألة طويلة الزيت. العقل لغة من عقل يعقل عقلا هذا مصدره واسم الفاعل منه عاقل واسم المفعول معقول وقيل معقول مصدر أيضا وإن كذبه سيبويه قالوا لكنه مسموع يقال عقل يعقل معقولا يعني معقول هذه وكذبه سيبويه وقال لا يعرف في العربية مصدر على مفعول على وزن مفعول لكن قيل سماعي. ومادة عقل في اللغة وهو من فعل وفعل عقل وعقل مادته من المنع يقال عقله عن كذا يعني منعه ومنه العقال الذي تربط به الدواب. فمدته من حيث اللغة تدور على المنع. أما من حيث الاصطلاح فالعقل فيه من التعاريف، مش عايز اطلع قطعه تكست، فيه من التعاريف ما يعني يزيد عن الحصر. الغزالي في المستصفى قال: وقيل للعقل ألف تعريف. ألف تعريف قيل له للعقل، يعني ألف تعريف. الحاصل ان احنا يمكن ان نحصر أربعة اتجاهات في تعريف العقل: اتجاه الفلاسفة، اتجاه المتكلمين، واتجاه الصوفية، واتجاه السلف. المتكلمون الإسلاميون يعرفون العقل التعريف يعني المستقر للعقل عندهم أنه ضرب من العلوم الضرورية، ضرب من العلوم الضرورية، وهو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات. هذا الاتجاه الأول في تعريف العقل، اتجاه المتكلمين. المتكلمين هم المشتغلون بالعلوم العقلية من الإسلاميين. إذا العقل هذا عندهم هو ضرب، يعني نوع من العلوم الضرورية. العلوم الضرورية هي التي لا يحصلها الإنسان بالنظر والتفكير، كأن السماء فوق والأرض تحت، هذه علوم ضرورية. عكسها تسمى علوم نظرية، كأنك تعرف أنه حاصل قسمة الستة على الاثنين ثلاثة، إن كانت النتيجة فعلا يقينية لكنه ليس ضروري، يحتاج إلى إعمال النظر. وهم قالوا العقل هذا مجموعة من العلوم الضرورية التي أودعها الله في الإنسان. العلوم الضرورية هذه هي التي تجعل من شأن الإنسان أن يفكر. وقالوا العلوم الضرورية هذه هي العلم بوجوب الواجب واستحالة المستحيل وجواز الجائز. خلاص، هذا هو اتجاه المتكلمين، وهذا هو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله في التمهيد. كذلك من التعريف اللي في نفس السياق للعقل تعريف القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني، قال العقل في المغني أبواب العدل والتوحيد، قال العقل هو عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة، متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف به. إذا نستطيع أن نقول أن العقل في تعريف المتكلمين بشكل عام هو جملة من العلوم. خلاص، هذا اتجاه. وعلى ذلك تقف يعني كثير من التعريف في هذا المجال، تجدها عند الإيجي وعند الرازي وعند الغزالي وعند هؤلاء، لكن تختلف فقط في التعبير. خلاص، لكن من حيث مسمى فهم لا يختلفون من حيث الجملة، ان العقل هو مجموعة من العلوم، تلك العلوم ضرورية، تلك العلوم اذا قامت بالمكلف او بالعاقل يعني يصح منه النظر والاستدلال، وهي العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات. تعريف القاضي بحرفه هو عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة، متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف به. إذن الباقلاني بتمثيله للمدرسة الأشعرية، وعبد الجبار بتمثيله لمدرسة المعتزلة، والاثنان يعني في النهاية هذه طريقة المتكلمين بشكل عام. أما الفلاسفة وهم يعني قسيم المتكلمون، الفلاسفة هم الحكماء اليونان، ينسب إلى سقراط أنه قال العقل، وهذا يعني المشهور عنه، قال العقل جوهر بسيط يفصل به بين حقائق المعلومات. هذا تعريف الفلاسفة، العقل جوهر بسيط يفصل به بين حقائق المعلومات. طبعا قوله جوهر الجوهر عند الفلاسفة غير الجوهر عند المتكلمين. الجوهر عند الفلاسفة هو الموجود لا في موضوع، هذا تعريف الجوهر عندهم. الجوهر هو الموجود لا في موضوع. يعني ايه الموجود لا في موضوع؟ الشيء الموجود إما أن يقوم بنفسه أو يقوم بغيره، صحيح؟ الذي يقوم بنفسه هذا يسمى جوهرا، والذي يقوم بغيره هذا يسمى عرضا. والأعراض عندهم 9، خلاص؟ واللي بيدرسوا فلسفة الجوهر 1 والأعراض 9، يبقوا كلهم كام؟ 10. ده اسمه المقولات العشر. ده اسمه ايه؟ ده اسمه المقولات العشر. ده درس في الفلسفة اسمه المقولات العشر، خلاص؟ اللي هي إيساغوجي، إيساغوجي هي المقولات العشر، خلاص؟ إن شاء الله لما نبقى نشرح فلسفة مرة نتكلم فيها. فالجوهر عند الفلاسفة هو الموجود لا في موضوع، يعني لا في موضوع، يعني هو يقوم بنفسه، لكن لو قام في موضوع يبقى عرض لأنه قام بغيره. يعني اللون، اللون ده أحد الأعراض العشرة، أحد الأعراض 9. لما نقول العرض تعريفه إيه؟ منه مش موضوعنا. العرض هو الموجود في موضوع، يعني يقوم بغيره، خلاص؟ ولاحظ دقة التعريف، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، لكن لأن أنت قلت الموجود في لا موضوع، انتبه ده يبقى شيء آخر، خلاص؟ في فرق في العبارة بين الموجود لا في موضوع والموجود في لا موضوع. الموجود في لا موضوع يعني في العدم، لا يبقى عدم أصلا، يبقى تعريف صف هو الموجود لا في موضوع، خلاص كده؟ أو التعريف الدارج، لكن هذا تعريف الفلسفة، التعريف الدارج هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه، خلاص؟ هذا الجوهر. فيقولون العقل جوهر بسيط. طبعا الجوهر ينقسم إلى 5 أشياء: الهيولي أو الهيولي، هيولي أو هيولي هكذا يقال، والصورة والجسم والنفس والعقل، 5 أشياء. والبسيط عكس المركب، البسيط عكس المركب، جوهر بسيط يفصل به بين حقائق المعلومات، حقائق أي معلومين، يعرف أن هذا واجب، هذا مستحيل، هذا جائز، يعرف أن اللون الفلاني يخالف اللون الفلاني إلى آخره. لا، تعريف الجوهر لا يقبل القسمة، هذا تعريف المتكلمين، مش محتاجش خالص، خلاص. إذا الاتجاه الثاني في تعريف العقل أيها الإخوة هو اتجاه الفلاسفة، أن العقل جوهر بسيط، العقل جوهر بسيط يفصل به بين حقائق المعلومات، خلاص. هذا الاتجاه الثاني. ظن الكلام سهل، يعني ليس فيه شيء يعني صعب. الاتجاه الثالث هو اتجاه الصوفية. اتجاه الصوفية وتعريف العقل بأنه نور، الحارث المحاسبي قال العقل نور، يضاء به الطريق، فيدركه القلب بتوفيق الله عز وجل، خلاص. وهذا كلام الغزالي أيضا، الغزالي لما وصل لله عز وجل وصل إليه كما قال بهذا الطريق، يعني لم يصل إليه بالأدلة العقلية وما إلى ذلك. قال السرخسي رحمه الله في أصوله: العقل نور في الصدر، به يبصر القلب عند النظر في الحجج. ثاني، هذا تعريف الصوفية أصلا أخذه السرخسي الحنفي. قال العقل نور في الصدر، طبعا ليه في الصدر مش في الدماغ؟ هذا يرجع أصلا للعقل، هل هو في القلب أو في الدماغ؟ فيه 3 أقوال عند أهل السنة. العقل نور في الصدر، به يبصر القلب عند النظر في الحجج، تنظر في الأدلة فيلقى شيء في ينور الإنسان بصيرته فيدرك. الاتجاه الرابع والأخير هو اتجاه السلف في تعريف العقل، أنه غريزة. و عايز أجيب التعريف. قال أحمد أو يسند إلى أحمد أنه قال العقل غريزة، فقط هذه الجملة، العقل غريزة. طيب، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: العقل آلة خلقها الله لعباده يميز بها بين الأشياء وأضى بها. إذا هذا الاتجاه الذي يمكن إسناده إلى السلف، إن العقل لا هو جملة من العلوم ولا هو نور ولا هو، لكنه هو غريزة، هو غريزة كما قال أحمد، أو كما قال الشافعي أنه آلة خلقها الله لعباده يميز بها بين الأشياء وأضى بها. خلاص. طبعا العقل هذا يمكن أن تقام في سلسلة محاضرات في تعريفه ومحله ومداركه وموضعه من الإنسان وخلاف الفلاسفة مع المتكلمين فيه والحكماء المتقدمين والمتأخرين حتى المدارس الحداثية من العقلانيين. ده مش موضوعنا أصلا، لكن إنما يعني عرجنا عليه يسيرا لأن المسألة فيها الحسن والقبح العقليان. فهذا العقلي، خلاص، هذا هو العقلي، كلمة العقل، لأنه معروف إنه أي شيء مركب يجب تعريف أفراده قبل الهجوم على تعريفه اللقبي من حيث هو مركب يعني. أما التحسين والتقبيح في اللغة، فالتحسين هو مصدر حسن يحسن تحسينا، إذا طاب وزان. والتقبيح هو مصدر قبح يقبح تقبيحا، إذا ساء. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فالتحسين والتقبيح في هذه الورقات التي يعني جمعتها منذ يعني حوالي 7 سنين، يعني أنا أحصيت له هنا 17 تعريفا، منها التعريف الذي ذكره المؤلف عندنا هنا لما قال: ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن. أولا أقول: لا يختلف الناس سواء الأشاعرة أو المعتزلة أو الحنفية أو أهل الحديث وأهل السنة أن الحاكم هو الله عز وجل، هذا محل إجماع في أي كتاب أصول الفقه. لما تفتح باب الحاكم قالوا أجمعوا أن الحاكم هو الله. كويس. وهنا غلط من بعض الباحثين المعاصرين وحتى بعض الأئمة من المتقدمين الذين ينسبون إلى المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي أن العقل يحسن ويقبح بنفسه. هذا غلط على المعتزلة، ومن الإنصاف دفعه. هذا غلط على المعتزلة. فقط المعتزلة يتفقون مع الجمهور سواء الأشاعرة أو أهل السنة إنه الحاكم هو الله عز وجل، لكن فقط اختلفوا في مسألة: هل العقل يمكن أن يكون في مقدوره أن يكشف عن حكم الله في المسألة مجردا عن السمع؟ ده محل الخلاف. فلكن تحرير محل النزاع هو نص فهم المسألة. تاني: هل العقل في مقدوره أن يكشف، هل العقل في مقدوره أن يكشف عن حكم الله في مسألة مجردا عن السمع؟ مفهوم؟ طبعا لا، طبعا نعم. هذا الذي سوف، هذا محل الكلام أصلا. صوت واضح ولا مقطع؟ خلاص. طيب، إذا الآن لما تسمع كلمة التحسين والتقبيح العقلي يجب أن تفهم هذا المعنى. إذا نحن الآن صورنا المسألة، خلاص، لذلك الفريقان متفقان أن هذه المسألة لا أثر لها كبيرا بعد البعثة الشريفة، لأنه خلاص الأدلة موجودة في كتاب السنة. لكن أكبر مسألتين تفرعتا عن هذا مسألتان: مسألة وجوب شكر المنعم، ومسألة حكم أفعال المكلفين الاختيارية قبل البعثة، لهم ما يسمون بأهل الفترة. فعند الأشاعرة الذين يقولون أن العقل لا يدرك حسنا أو قبحا للشيء بلا سمع، يقولون أهل الفترة معذورون. والمعتزلة يقولون لا، ليسوا بمعذورين وكلهم مستحقون للعذاب أو الثواب بالعقل، لأنهم يجب أن يدركوا بالعقل، لأن التحسين والتقبيح عقلي، فكان يجب أن يدرك قبح الخمر وحسن وقبح الشرك وحسن التوحيد وما إلى ذلك بعقله. خلاص. إذن تعريف الاصطلاحي للتحسين والتقبيح العقلي سيختلف طبقا للمدارس. يعني لو واحد أشعري يعرفه غير واحد معتزلي يعرفه. خلاص أقدم تعريف للتفسير التوجيه العقلي وتعريف القاضي البقلاني في كتابه التقريب والإرشاد، كتاب صغير في أصول الفقه، وهو من أقدم كتب أصول الفقه بعد الرسالة، هو كتاب التقريب والإرشاد. قال البقلاني في تعريف تحسين التقبيه العقلي العقليين، قال هو ما للمكلف أن يفعله أو ما لفاعله أن يفعله، هذا هو الحسن، الحسن ما للمكلف أن يفعله، والقبيح ما ليس للمكلف أن يفعله فقط. ماشي. إذن الحسن في تعريف البقلاني، الحسن هو ما للمكلف أن يفعله أو ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس للمكلف أن يفعله أو ما ليس لفاعله أن يفعله. خلاص. طبعا قوله لفاعله لكي يدخل فيه الصبي والساهي والمجنون وما إلى ذلك، لا نتكلم عنه بعدين. خلاص. إذن الذي للإنسان أن يفعله يعني ما يجوز له فعله ده يسمى حسنا، والذي لا يجوز له فعله هذا يسمى قبيحا. خلاص. طبعا اعترض على هذا التعريف اعتراضا شديدا، قالوا هذا تعريف مجمل، هذا تعريف مجمل أصلا، إيه معناه ما ليس يجب. بس اللي بيعقب على التكست إنه ما معنى أنه ما للمكلف فعله هو الحسن، ما للمكلف فعله في العقل أم في الشرع؟ هذا مجمل، أنت أصلا ما صورت أن في خلاف مع المعتزلة، هل هذا في الشرع أم في العقل؟ لكن الجميع متفقون أنه مقصود البقلاني شرعا. إذن هذا أول تعريف يشير إلى أن التحسين والتقبيح عقليان، بمعنى أنه الذي للمكلف أن يفعله شرعا هو الحسن، وما ليس له أن يفعله شرعا هو القبيح. وهذا أقدم تعريف ثابت لصاحبه في التحسين والتقبيح العقلي. وهذا التعريف يدخل في مدرسة الأشاعرة طبعا، خلاص، لأنهم يرون أن التحسين والتقبيح شرعي محض، لا يمكن للعقل عند الأشاعرة أن يكشف عن حسن أو قبح فعل ما مجردا عن السمع. مفهوم هذه القضية؟ لا يمكن أصلا للعقل أن يكشف عن حسن أو قبح فعل ما مجردا عن السمع، يستحيل عنده. طيب لو نظرنا على الجانب الآخر، تعريف القاضي عبد الجبار في المغني، عبد الجبار الأمازاني في المغني أبواب العدل والتوحيد، تعريف المعتزلة، قال الحسن خلاص خالد الرحمن، قال الحسن ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله. يعني ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، والقبيح ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله. إذن هنا رد الحسن والقبح الإيه؟ لشيئين، القدرة والتمكن من العلم لا للسمع، هذا هو الخلاف المنهجي بينهم. إذن الحسن هو قوله للقادر يخرج به العاجز والملجأ، يخرج به اثنين، العاجز الذي لا يستطيع الفعل أصلا أو الملجأ المكره على فعل ما، قوله القادر خرج به العاجز والملجأ المكره، المتمكن من العلم بحاله أن يفعله. خلاص. إذن الرد هنا في الحسن والقبح لم يكن للسمع أو للنص بل كان للعقل، وقال القبيح ما ليس للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله. واضح؟ هذا تعريف جملة من المعتزلة، تعريف القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وجماعة. التعريف الثالث اللي احنا نريد ايضا يعني التاريخ هي تاريخ الاشعري. الاشعري رحمه الله في رسالته لاهل الثغر قال: الحسن ما امر به الله، والقبيح ما نهى عنه الله. اذا هذا يدخل في كون التحسين والتقبيح شرعيين ام عقليين ايها الاخوه؟ لما يقول او ينسب اليه ذلك انه قال في تلك الرساله ان الحسن ما امر به الله والقبيح ما نهى عنه الله، اذا هذا شرعي. الغزالي، وهذا تعريف قبل الأخير اللي احنا سنعوله، قال في المنخول: الحسن هو ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح وما قبحه الشرع بالزجر عنه والذم عليه. هذا التعريف جعل الحسن والقبيح شرعيا أم عقليا؟ شرعيا أم عقليا جعله؟ كيف عقليا وهو يقول ما أمر أو ما حسنه الشرع بالثناء على فاعله؟ لا شك أنه شرعي. إذا هذه اتجاهات الأشاعرة في تعريف التحسين والتقبيح. خلاص، لا أريد أن أطيل بقى بذكر مزيد من التعريف، لأن كلها تدور في نفس الفلك. كلها تدور في نفس الفلك. السبكي رحمه الله التاج قال: الحسن هو المأذون فيه شرعا، والقبيح المنهي عنه شرعا. إذن هذا أيضا لفظي نفس الكلام. تعريف الحسن والقبح عند شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات من الحنفية اللي هم اللي احنا هنسميهم المتريدية بعد قليل، منهم السمرقندي والبزداوي وعلاء الدين البخاري وأشباه هؤلاء، شيخ ابن تيمية قال: الحسن هو النافع والقبيح هو الضار. اقتصر على هذا في موضع في الرد على المنطقيين وفي مجموع الفتاوى، قال: الحسن هو النافع والقبيح هو الضار فقط، هكذا. وقال في موضع آخر في مجموع الرسائل والمسائل، قال: الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب. شوف، والقبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأ. سؤال الآن، طبعا التعريف الثاني هذا يعود إلى الأول، أن الحسن هو النافع والقبيح هو الضار. تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ببادي الرأي هكذا، ببادي الرأي، جعل الحسن والقبح شرعيا أم عقليا؟ الصواب أنه يعود إلى كليهما، لكن بادي الرأي الذين قالوا عقلي هذا صحيح، بادي الرأي عقلي. خلاص، لأن الشيخ ابن تيمية كما سنتكلم عن بعض نقوله في المحاضرات الثالثة عن هذا الأمر يقرر صراحة أن المتردية والحنفية والمعتزلة أقرب إلى الصواب بكثير من الأشاعرة. يعني شيخ ابن تيمية لما يتكلم عن مذهب المعتزلة في الحسن والقبح العقلي سيقول فاتتهم نكتة، في حتة واحدة بس اللي فاتت المعتزلة عند شيخ ابن تيمية. خلاص، هذه التعريف الأربعة أو الخمسة يمكن حصرها في شيئين: ان المدرسه القائله ان الحسن والقبيح احنا حررنا محل النزاع ان الحاكم هو الله اجماعا، وغلط من الاصوليين فكان من القدامى او المعاصرين من نسب الى المعتزله ان معنى الحسن والقبح العقلي عندهما ان العقل يحسن او يقبح بذاته، غلط. وهذا يجب إنكاره عن المعتزلة لأنهم صرحوا بخلافه، وهذا من الإنصاف. حتى ابن تيمية رد عنهم ذلك، فقط الخلاف. هم أيضا يتفقون أن الحاكم هو الله إجماعا، أجمعوا أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، لكن فقط الخلاف كما ذكرنا لكي نحصره أن العقل هل عنده من الأهلية أن يكشف عن حكم الله في مسألة مجردا عن السمع فقط؟ هل عنده الأهلية أن يكشف؟ وهنجيب كلام مثل هذا لشيخ سنة ثانية، أن له تلك الأهلية أن يكشف عن حكم الله في مسألة. طيب، إذن هذه بعض تعريف الحسن والقبيح. ندخل في تحرير محل النزاع. بالمناسبة لما نرجع لكلام البيضاوي هنا، قال الثاني، يعني التقسيم الثاني للحكم، الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن، كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. تعريف القاضي معنا هنا، جعل الحسن والقبح عقليين أم شرعيين؟ شوف احنا منتبهين في الكتاب، فاهمين ولا مش فاهمين؟ حد عنده رأي آخر؟ ده كلام القاضي ناصر الدين ابن عمر، أكيد شرعيين لأن القاضي أشعري. خلاص، وهذه أهمية، هذه أهمية إنك لما تقرأ في بعض العلوم المتقدمة التي يدخل فيها مسائل الكلام، إنه لا يقرأها المبتدئ وحده بلا شرح وبلا إعانة، ما لم يكن يعني راسخ القدم في أصول الدين. خلاص، يعني لم يكن راسخ القدم في أصول الدين. خلاص، وإلا فإن الذي ذكره هنا المؤلف رحمه الله ليس مقبولا منه، وسيأتي رد عليه، بل الرد على أدلته نفسه. خلاص، لكن هذا تعريفه. فلما يقول الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن، ده هو تعريف الأشعري رحمه الله، إنه الحسن ما أمر به الله والقبيح ما نهى عنه الله. وزي تعريف الإيجي عضد، العضد في المواقف يقول الحسن هو المأذون فيه شرعا والقبيح ما ليس مأذونا فيه شرعا وما إلى ذلك. وبعدين لما يقول والمعتزلة قالوا، ده مذهب الثاني، ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله. ده العقل اللي احنا لسه قايلين من تعريف هذا الآن من كلام القاضي عبد الجبار. وما له أن يفعله، يبقى ما له أن يفعله ده الحسن، وما ليس للقادر عليه العالم بحاله، شرطين القدرة والعلم، القادر خرج به العاجز والملجأ أو المكره، والعالم بحاله خرج به الجاهل. إذن هذا يرجع إلى العقل. سأتي كامل هذا فيما بعد. عندي الآن ثلاث نقاط، ثلاث مطالب تندرج تحت مبحث يمكن أن نسميه بتحرير محل النزاع. هل المعتزلة والأشاعرة مختلفون، والحنفية ومعهم أهل الحديث نتكلم في الاتجاهين الكبار، هل هم مختلفون في كل مسائل تحريم التقبيح العقلي، أم بينهما محل اتفاق ومحل اختلاف؟ نقول تحرير محل نزاع أن المعتزلة مع الأشاعرة في تقطيع، المعتزلة والأشاعرة، بل حكي الإجماع في مسألة تحرير المحل هذا على أن التحسين والتقبيح عقليان في مسألتين. إذن الآن بلا خلاف صابن المعتزلة أو الأشاعرة، حتى الأشاعرة الذين يقولون بأنه شرعي، نعم لا يختلفون أن الحسن والقبح عقليان في مسألتين. خلاص، وابن تيمية بيقول واحدة لأنه بينازع في واحد. خلاص، المسألة الأولى هندخلهم كرؤوس أقلام الأول عشان نتصور. المسألة الأولى ما يسميه الأصوليون والمتكلمون بملائمة الطبع ومنافرته، ملائمة الطبع ومنافرته. والثانية ما يسمى بصفة الكمال المطلق والنقص المطلق. إذن نقول لا يختلف سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو الحنفية أو أهل السنة في مسألتين أنهما عقليتان. خلاص، وحكاه السبكي في جمع الجوامع إجماعا، قال بالإجماع لا يختلفون. ليه هنقول الكلام ده؟ عشان نخرج دي من محل النزاع، هذا التحرير، تحرير محل النزاع، احنا نخرج ما ليس من النزاع منه عشان نخلص الثمرة بتاعت المسألة. المسألة الأولى عندنا هي أن ما يلائم الطبع حسن وما ينافر الطبع قبيح عقلا، أنه يستقل فيه العقل. واحد يقول لي يعني لو جاءت السنة مثلا أنه المسك طيب مثلا، احنا إذا أنت ما فهمتش أصلا معنى التحسين والتقبيح. نجد التحسين والتقبيح أنه هل العقل يكشف عن حسن وقبح مجردا عن السمع؟ طب لو جاء السمع بيوافق العقل ملوش علاقة بمسألتنا برضه. احنا نتكلم هل يستقل ولا ما يستقلش؟ يستقل خلاص، لكن الشرع كمان ممكن يجي يقول معاه، لكن نتكلم يستقل ولا ما يستقلش. يستقل زي ايه يا جماعة؟ قالوا كحسن الحلو وقبش المر وحسن الفرح وقبش الألم وحسن إنقاذ الغرقى وقبش اتهام البريء، مسائل كتير جدا، وقبش الإحراق وما إلى ذلك. قالوا الذي يلائم الطبع هذا يستقل العقل بإدراك حسنه، ما فيش فيه مشكلة. وعكسه النفور من الرائحة الكريهة أو قبش المرارة أو الألم، ده في مذاهب فلسفية قائمة على مسألة اللذة والألم، مذهب أبي علي مستوي مشهور إن كل فضيلة ترجع لللذة وكل رذيلة ترجع للألم. إذا هذه مسائل مستقرة. إذا الشيء الأول الذي هو عقلي بالإجماع يعني يمكن للعقل أن يستقل به، يأتي كلام على هذا، هو ما يلائم الطبع وما ينافره، اللي هو بيسموه ملائمة الطبع ومنافرته كما قال السبكي في الجمع معايا. إذا هذه المسألة الأولى هي عقلية بالإجماع، عقلية يعني يستقل بها العقل بالإجماع. شيخ ابن تيمية نازع في ذلك، قال لا وجه لتسميته عقليا. ليه لا وجه لتسميته عقليا؟ قال لأن هذا أمر يرجع إلى الفطرة، لأنه حتى المجنون يدرك ذلك. المجنون إذا وضع يده في النار فإنه يسحبها ويعتقد أنها قبيحة، وكذلك إذا شم الغائط أجلكم الله ينفر منه، وإذا شم المسك فإنه ينجذب إليه. فشيخ ابن تيمية قال هذه الأشياء اللي هي حسن ملائمة الطبع وقبح منافرة الطبع، قال هذه الأشياء ليست عقلية فقط. يعني شيخ ابن تيمية يقول الدليل أخص من الدعوة، هو لا يمكن أن هذا عقل، لكن يقول ليس عقليا فقط بل يشترك فيه المكلف وغير المكلف. بل ابن تيمية يقول والبهائم، حتى البهائم كمان بتدرك حسن قبح هذه الأشياء وهي ليست موصوفة بالعقل إجماعا. البهائم خلاص، أنا مش لاقي بس النقل بتاع ابن تيمية من الأوراق. لكن يعني هذا معنى هذا معنى كلامي. إذا هذه مسألة خارج محل النزاع. المسألة الثانية هي مسألة الحسن والقبح باعتبار صفة الكمال حسنا وصفة النقص قبحا. هذا ما له علاقة بملائمة الطبع ومنافرته. قالوا صفة الكمال المطلق من كل وجه هذه حسن بالعقل بغض النظر عن الشارع أثبته ولا يثبته، كذلك الذي هو نقص محض هذا أيضا صفة نقص. قالوا كحسن العلم بنوعه، السبكي يقول ليه بنوعه؟ لأنه قد يكون العلم ببعض الأشياء مضرا، لكن يقول العلم من حيث هو علم، لأن هناك من العلم ما هو محرم كالعلم بالسحر والموسيقى مثلا. مفهوم الكلام؟ العلم أقسام عند الفقهاء معروف، لكن يقول بنوعيه يعني من حيث هو علم جنس العلم. المسألة الثانية عنوانها إطلاق الحسن على ما هو صفة كمال والقبح على ما هو صفة نقص. هذا عقلي بالإجماع أيضا خارج محل النزاع، يعني حتى الأشاعرة بيقولوا عقلي، السبكي اللي هو أشعري يعني قال هذا أيضا والراديو غير خلاص. هذا عقلي بالإجماع معايا. ما استرعى ذلك بالعلم من حيث هو يعني بجنسه كده العلم من حيث هو علم شريف حسن فهو كمال. وقبح الجهل بنوعه مهمة جدا بنوعه أو من حيث الغزالي يقول من حيث هو والسبكي بيقول بنوعه من حيث هو يعني خلاص. كذلك حسن العدل والشجاعة والكرم والقدرة وقبح الظلم والجبن والبخل والعجز هذه أمثلة الغزالي في المستصف خلاص. شيخ ابن تيمية نازع في هذا القسم نسميه قال هو قسم واحد بس. طب والقسم الثاني هذا الكمال والنقص قال هذا يرجع للأول فلا داعي لزيادة القسمة. يقول ابن تيمية هذا النقص موجود يقول في مجموع الفتاوى قال ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى الاتفاق عليه الإجماع يعني ادعى بكلم عن الرأس في المحصول وادعى الاتفاق عليه وهو القسم ده وهو كون الفعل صفة كمال أو نقص. وهذا القسم كلام ابن تيمية لم يذكره عامة المتقدمين والمتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي. هو كل كلام تميح عن الرازي هنا ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي اللي هو الفخر وأخذوه عن الفلاسفة. والتحقيق ده كلام ابن تيمية والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول اللي هو ملائمة الطبع ومنافرته فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة خلاص وهو اللذة والألم. إن العلم له لذة برضو عايز يرجعه للفطرة شيخ الإسلام. كالنفس تلتز بما هو كمال لها زي العلم مثلا فليه تقول ان هو صفة كمال هذا يرجع ايضا لملائمة الطبع العلم يلائم الطبع هو يقول هكذا شيخ الاسلام. كالنفس تلتز بما هو كمال لها وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص الى الملائم والمنافي ده محل الشاهد كلام ابن تيمية محل الشاهد قوله فيعود الكمال والنقص الى الملائم والمنافي. يبقى القسم الثاني ده يرجع للاولاني برضو اللي هو ملائمة الطبع ومنافرته هي مش عايزين خلاص معايا. لكن احنا هنمشي طبعا بطريقه الاصوليين مش هنمشي طريقه الشيخ الثاني هنمشي بطريقه الاصوليين ان احنا عندنا مسالتين خارج محل النزاع الحسن والقبح فيهما عقلي بالاجماع هما ملائمه الفعل للطبع ومنافرته له هذا حسن وقبيح عقلا بالاجماع. والشيء الثاني صفه الكمال المطلق وصفه النقص المطلق هي ايضا حسن وقبيح بالعقل اجماع خلاص. اذا ناتي لمحل النزاع هذا بالاجماع طبعا هذا التحرير تحرير محل النزاع ينسب للرازي ينسب للفخر خلاص. قال الفخر رحمه الله في المحصول لا نزاع عشان نجيب الشاهد من كلامه لا نزاع في ان نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائما لطباعنا قلنا حلاوة الحلو مرات وما هي ذلك بالإجماع. لكن شيخ سنة مياه ينازع فيه لكن نتكلم من حيث العموم. هو شيخ سنة مياه خلافه مش حقيقي هو بيقول يرجع للأول هو يقول هذا يقول للمنافي والموافق وخلاص. هو بيقول أيضا أنه هو مرد لمنافق الطبع لأن الإنسان بيلتز بالشجاعة ويلتز بك فأرجعه إليه فقط. فهو داخل في الإجماع قاعد كل اجماليا بيقول ايه الرازي الفخر بيقول لا نزاع في ان نعرف بعقولنا كون بعض الاشياء ملائما لطباعنا وبعضها منافرا لطباعنا فان اللذة وما يؤدي اليها ملائم للطبع والالم وما يؤدي اليه منافر اكيد. ولا حاجة في معرفة هذه الملائمة وهذه المنافرة إلى الشرع مش محتاج شرع فيها خلاص. وإن أتى بها الشرع لكن هو يستقل بمعرفتها العقل يستقل بمعرفتها. وبعدين يقول وأيضا نعلم بعقولنا أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص. خلاص. إذن هذا التحرير ينسب أن أول من حرره هو الرازي. الشيخ ابن تيمية برضو عنده منازعة، لكن دي مسألة طبعا لا تعنينا في شيء، دي مسألة بحثية. ممكن يعمل مثلا بحث في تحرير محل النزاع في التحليل التطبيقي العقليين، هل ينسب إلى الرازي فعلا ولا ممكن أن يرجع للجويني زي ما بنشوف ابن تيمية، أو يرجع حتى لمن قبله كالبقلاني. دي مسألة فرعية. إذن ما هو محل النزاع؟ النقطة الثالثة هي محل النزاع، هي كون الفعل الحسن أو القبيح متعلقا به الثواب والعقاب في الدنيا أو الآخرة. إذا محل النزاع هو كون الفعل الحسن أو القبيح يتعلق به الثواب أو العقاب. إزاي؟ يعني مثلا شرب الخمر على طريقة الأشاعرة قبل ورود الشرع العقل ليس له أصلا أن يدرك لهذا الفعل حسنا ولا قبحا. كويس؟ يعني إذا سئل الإنسان قبل ورود الشريعة شرب العقل ده اللي بينتج عنه ازدهاب العقل وإتلاف النفس والنسل والناس وما إلى ذلك، ده حسن ولا قبيح؟ يقول ما عرفش. كويس؟ وبالتالي لا يرتب عليه ثوابا ولا عقابا من باب أولى. طب المعتزلة الطرف الثاني بيقولوا إنه عقلي، يقولوا نعم العقل يدرك حسن هذا أو قبحه، وبالتالي لأن العقل يدرك قبح شرب الخمر فإن العقل يجزم بأن هذا حرام، والعقل يجزم بأن هذا الشيء يترتب عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو كليهما. عشان كده هناخد كلامهم في أفعال المكلفين الاختيارية قبل البعثة. المعتزلة لا يعذرون بالجهل أصلا، وكذلك الحنفية. خلاص؟ هنتكلم على قول أبي حنيفة لو لم يرسل الله رسلا لوجب على الناس أن يعرفوا ربهم بالعقل، فهذا ثابت لأبي حنيفة. خلاص؟ كل كلامنا قبل الشرع اتفق المسلمون أن الحاكم بعد ورود الشرع هو الله، هذا إجماع. هنتكلم قلنا ثمرة المسألة في مسألتين، وجوب شكر المنعم عقلا وأفعال المكلفين قبل البعث الشريف. خلاص؟ فالمعتزلة في هذه المسألة عندنا حيقولك اه والله احنا فعلا لما نبص في شرب الخمر ده وما يترتب عليه من اثار سيئة سنجزم بانه قبيح، وبالتالي دي مهمة، سنجزم بانه يترتب عليه العقاب الدنيوي او الاخروي او كليهما. خلاص. طريقة اهل السنة عشان ليفهم الناس يعيثهم بقى كل اللي يأتي بعد ذلك، يقول نعم العقل يدرك ان شرب الخمر قبيح، العقل يدرك ان شرب الخمر قبيح لما يترتب عليه من الاثار. هنتكلم على ادلة كل فريق فيما بعد، يعني بس هنتكلم في صورة الخلاف الان، ثمرة الخلاف. فنعم هذا قبيح. اذا احنا الان وفقنا مين؟ المعتزلة، لانه ادرك القبح بعقله مستقلا عن الشريعة مستقلا عن السمع والنص، قبيح. لكن هل يترتب عليه الثواب او العقاب؟ هذا مبحث آخر. هنا يقولون أن الترتب فشرعي محض، ده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه لسلف الأمة وأئمتها وهذا مذهب أهل الحديث. فيقول نعم العقل يدرك حسنا أو قبحا في كثير من الأشياء، لكن لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، يعني رسول. خلاص. وأتى بكثير من الأمثلة في أشياء حسنة أو قبيحة وقد يتخلف عنها ثواب أو عقاب لمصلحة ما. معايا؟ أما الحنفية أو المسردية فسيأتي طبعا تحرير مذهبهم، لأنه مذهبهم فيه كثير من الاضطراب المتروديه. معايا حتى الان؟ اذا محل النزاع قال القرافي، عايز اقرا هذا النقل عشان نحلله. القرافي في تبيين نفائس الاصول قال: ترتب الذم والعقاب، قال ترتب الذم والعقاب او المدح والثواب على الفعل ليس هو محل النزاع في هذه المسألة، ليس هو محل النزاع في هذه المسألة، لأنه يجوز عند الجميع معتزلة وأشاعرة وغيرهم أن يحرم الله ويوجب ولا يعجل ذما أصلا، بل يحصل المقصود بالوعيد من غير ذم، فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن تعجيل الذم متنازع فيه، وإنما النزاع في كون الفعل متعلق المؤاخذة الشرعية كيف كانت، استقل العقل بذلك أم لا. يعني إيه؟ الرازي قال إنه محل النزاع إنه هل العقل يمكن أن يستقل بمعرفة ترتب العقاب أو الثواب عاجلا أو آجلا؟ القرافي قال لا. القرافي قال إنه قد يوجب الله الشيء أو يحرمه، يعني يذمه أو يمدحه، في صوت يا أخوة حصل انت هنيك في صوت، ما مستعد تسعى عندي وعيد في صوت. ايوه، خلاف الرازي مع من بعده، ان الرازي يتكلم انه هل العقل يمكن ان يستقل بترتب عقوبة على فعل ما عاجلا. القرافي المالكي قال لا، فقط الخلاف هو في المؤاخذة الشرعية، هل يؤاخذ الله، هل العقل يمكن أن يصل مجردا عن السمع إلى أن الفعل هذا يؤاخذ الله عليه شرعا سواء عاجلا أو آجلا في الدنيا أو الآخرة؟ خلاص، على طريقة الأشاعرة لا، العقل لا يمكن أن يصل إلى ذلك أبدا، وهنتكلم في آخر درس إن شاء الله عما ترتب على ذلك من بعض الأقوال الخطيرة. خلاص، قولهم بجواز أن يعذب الله الطائع ويسيب العاصي وما إلى ذلك. خلاص، الرازي كلامه اللي احنا قرأناه في المحصول يقول ان وجه النزاع، محل النزاع هو في ترتب العقوبة الآجلة على ذلك الفعل الذي هو حسن او قبيح. القرافي نازع في ذلك وقال لا، العبرة بمجرد المؤاخذة الشرعية سواء كان في الدنيا او في الآخرة، او بمجرد تسمية ذلك الفعل قبيحا كي يدخل فيه المكروه، لأن المكروه قبيح عند قليل الحسن والقبح ولا يترتب عليه عقوبة أصلا، فهم؟ لكن قال القرافي كلامه أدق وإن كان يعني المسألة قريبة، قصده مجرد المؤاخذة الشرعية إنه هذا يكون وحش وخلاص، يسميه الشارع قبيحا خلاص، ولا يترتب عليه عقوبة عاجلة أو حتى لم يدخل فيه العقوبات كالمكروه، مجرد المؤاخذة الشرعية خلاص. طيب، إذن هذا محل النزاع، محل النزاع مفهوم؟ هذه المسألة المبحوثة، إنه هل العقل يستطيع أن يكشف عن حسن وقبح مسألة ويترتب على ذلك العقل أيضا يرتب على ذلك عقابا أو ثوابا، مفهوم؟ الذين يقولون أن هذا المسألة كلها شرعية يقولون لا، لا يستطيع، لا يستطيع. أما الآخرون المعتزلة يقولون نعم يستطيع. أما طريقة أهل السنة فعندهم تفصيل، يقولون لو المراد بالتحسين والتقدير هو مجرد معرفة صفة الفعل فنعم، لكن ترتب الثواب والعقاب عليه فلا. خلاص. طيب، عندنا في هذه المسألة وأختم بهذا أربعة مذاهب على وجه الإجمال. المذهب الأول هو ما يعزى للجمهور، هو مذهب الأشاعرة. ومذهب الأشاعرة أن الحسن والقبح شرعي مطلقا، لا دخل للعقل فيه بوجه من الوجوه. طبعا في غير المسألتين احنا قلناهم خارج محل النزاع. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموعة الفتاوى، قال وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح فهو قول من يقول إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام، الأفعال أصلا لا تشتمل على صفات تكون أحكاما لها حسن أو قبيح، ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر اللي هو ربنا أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. يعني شرب الخمر وعدمه عند الله متماثلين أصلا، القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر. ليه؟ عند الأشعارة ما فيش ليه، لأن الأشعارة احنا شرحنا في درس سابق أن أفعال الله عندهم منزهة عن العلة الغائية، بل هم أصلا يقولون أنه بنفي الأسباب أصلا. خلاص كان عن هذا كلام طويل جدا. دون الآخر ليه؟ لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية. ويقولون أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن الذل والتقوى، لأنه كله متماثل. والأحكام التي توصف بها الأحكام لما ربنا يوصف حاجة أن هي حسنة أو قبيحة، دي الأحكام التي توصف بها الأحكام. والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم، ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم. لما يعمل معروف عن المنكر معروف يعني إيه؟ يعني الحسن الذي تعرفه النفس، تعرفه النفس وتعرف إليه، والقبيح ما يتنفر منه النفس، لك ده بس مجرد تسمية. بل إن قول الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حقيقة ذلك عندهم يقول طيبات وخبائث، حقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم بما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث. ليه؟ لأن التحسين والتقبيح شرعي محمود لا يستقل به العقل ولا يدرك، وقد يأمر الله بإغراق البريء وينهى عن إنقاذ الغرقة، كل شيء جائز عنده من حيث هذا الاعتبار. خلاص. وإنما الذي خصص الحسن بحسنه والقبح بقبحه هو محض الإرادة من الشارع، إنه قال ده حسن وده قبيح، ولولا أنه قال إنه شرب الخمر قبيح ما كان العقل يدرك إنه قبيح، ولولا أنه قال إنه العدل حسن ما كان العقل يدرك إنه حسن. وهذا طبعا إهدار من العقل بالجملة، هذا القول شنيع كما وصفه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال وهذا القول في نفسه شنيع شنيع. خلاص ترتب عليه مسألة عقدية خطيرة سنذكرها في الدرس الثاني. ده مذهب الأشاعرة. المذهب الثاني مذهب المعتزلة طبعا تكلمنا عنه منذ قليل، هو أن التحسين والتقبيح عقلي، وأن العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها وترتب الثواب والعقاب عليها أيضا. قال القاضي عبد الجبار رحمه الله في المغني ثواب العدل والتوحيد يقول: الحسن والقبح يحصل لأجل صفة زائدة عن الفعل لازمة له، فتقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه، مثل الزنا قبيح لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب المفضي إلى ترك تعهد الأولاد كلام عقلي، والصوم حسن ليه؟ لأنه يكسر القوة الشهوانية الباعثة على الفساد. خلاص، إذن هذا الاتجاه مناقض للأول تماما. المذهب الثالث هو مذهب الحنفية، صدق مذهب الحنفية أو الماتريدية. خلاص، أبو حنيفة عنده نقل مشهور ومتداول في هذا المجال، هو قوله: رحمه الله، لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم. خلاص، هذا كل الحنفية ينسبونه لأبي حنيفة، كلهم السرقسي والبزاوي وعلاء البخاري وابن الهمام وابن نجيم الحنفي، كل من كتب في، وابن عبد الشكور في فاتح الرحموت، كل اللي كتبوا في طريقة الحنفية في الأصول ينسبون ذلك لأبي حنيفة. خلاص، وكذلك ينسبون إليه أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه. خلاص، بناء على ذلك اختلفت آراء العلماء والباحثين في كنه مذهب الماتريدية، لأن طبعا أغلب الحنفية من الماتريدية مشهور، في تحرير مذهبهم في تحسين التقبيح، وهل هناك فرق بين مذهب المعتزلة والماتريدية تحسين التقبيح؟ كثير من العلماء يقولون مذهب الماتريدية هو مذهب المعتزلة، تحسين التقبيح عقلي، واستدلوا ببعض الكلام الظاهر الظواهر بعض الكلام لبعض الأئمة الحنفية أن تحسين التقبيح عقلي، زي السمرقندي وعلاء البخاري في شرحه على البزدوي. خلاص، تحسين التقبيح عقلي بمعنى ترتب الثواب ومعنى ترتب الفعل إلى آخره. لكن الصحيح أن الماتريدية طريقتان في تحسين التقبيح، هذه مسألة دقيقة، طريقتان في تحسين التقبيح بل ثلاثة أيضا عند النظر. الطريقة الأولى في تحرير مذهب الماتريدية، وهذه مسألة يعني يمكن تؤلف فيها رسائل برسائل دكتوراه، إن مذهبه ملتبس، الشيخ سند من نفسه أقر إن مذهب الماتريدية ملتبس، وقال هو أقرب المذاهب لطريقة أهل السنة. الطريقة الأولى للماتريدية هي أن العقل لا يحسن ولا يقبح شيئا من نفسه، إنما هو في صوت، إنما هو آلة يعرف بها ويفهم بها الخطاب الشرعي. خلاص، بمعنى آخر هذا القول ينسب لابن الساعاتي، ابن الساعاتي واحد من الحنفية الماتريدية، له كتاب الأصول مشهور اسمه نهاية الأصول، وكذلك ينسب للنسفي، النسفي عنده كتاب اسمه كشف الأسرار. النسفي بيقلنا في النسفي، النسفي يقول: العقل بذاته ليس دليلا على تحسين شيء ولا تقبيحه. خلاص، ده مفاجأة، ان هذا قول الماتريدية اللي بيقولوا ان هم مذهب معتزلة، عشان كده بيقولوا ان فيه التباس، يقول النسفي العقل بذاته ليس دليلا على تحسين شيء ولا تقبيحه، فلا يعرف حسن شيء وقبحه إلا بالشرع، ولا دخل للعقل في ذلك، وإنما هو آلة لفهم الخطاب. فالحسن عندنا موجب الأمر أي أثره الثابت به، والقبح موجب النهي أي أثره الثابت به. يعني اللي احنا شايفينه كده من كلام النسفي إن الحسن والقبح هو أثر الحكم الشرعي. تاني يقول الحسن عندنا موجب الأمر. إيه موجب الأمر؟ أقم الصلاة. إيه موجب الأمر بتاع أقم الصلاة؟ إيه اللي أوجبه هذا الأمر؟ يعني إيه موجب الأمر؟ الصلاة نفسها. فيقول الحسن عندنا موجب الأمر أي أثره الثابت به. يبقى أنه الأول الحسن والقبح ولا الحكم؟ جعل الحسن والقبح أثرا من الحكم، يبقى الحكم الأول ويترتب عليه الحسن والقبح. إذا هذا في الحقيقة مذهب مين؟ بلا شك هذا في الحقيقة هو مذهب الأشاعرة، والخلاف هنا لفظي بلا إشكال. إذا هذا اتجاه عند الماتريدية، هذا مذهب الأشاعرة أصلا، لأنه كون إن العقل يحسن ويقبح من حيث هو أثر الحكم الثابت به، هذا لا يخالف فيه الأشاعرة. وفي أشعار يخالف في هذا، لما الشرع يأمر بإقامة الصلاة، الصلاة حسنة ولا قبيحة عنده عند الأشعار نفسه؟ حسنة. لكن الكلام كله في إيه؟ في استقلال العقل بذلك. فلما يجوا هؤلاء من الماتريدية ويقولون إنه معنى التحسين والتقبيح أنه بموجب الأمر الثابت أثره الثابت عنه، طب خلاص هذا المطلوب إثباته عند الأشعار، أن هذا بأثريه يعني بعد ورود الحكم أصلا. لكن هل يستقل العقل ذلك قبل ورود الحكم على طريقتهم؟ لا. إذن هذا اتجاه عند بعض الحنفية. الاتجاه الثاني عند بعض الحنفية هو أن العقل يعرف حسن الأشياء مستقلا عن الشريعة، وقبح الأشياء أيضا مستقلا عن الشريعة، يمكنهم ذلك. ولكن هذا الخلاف، ولكن هذا يجعل الحكم بالثواب والعقاب مستحقا لا واجبا. يعني يقولون مثلا النظر في شرب الخمر يؤدي للقول بقبحها، إذا عقلا الحكم المستحق لشرب الخمر هو الحرمة وترتب العقاب الدنيوي والأخروي عليه، لكن مش الوجوب، لا يجب أن يكون هذا هو الحكم، الاستحقاق فقط. واضح؟ فقط الاستحقاق. والحقيقة أن هذا هو المذهب الذي يمكن عزه لجمهور الحنفية، خلاص؟ يمكن عزه للسرخسي، يمكن عزه للبخاري، ويمكن عزه لابن للكمال ابن الهمام، يمكن عزه لهؤلاء. انه نعم، اذا هؤلاء يخالفون طريقة الاشعار، انه واضح جدا انهم يقولون نعم يستقل، ونعم يجعل العقاب مستحقا لكن لا يجب. طب السؤال، هل هذا مذهب أهل السنة؟ يعني هل هذا يوافق مذهب أهل السنة اللي احنا ذكرناه؟ أم لا؟ هذه مسألة دقيقة. هل أهل السنة يقولون نعم العقل يستقل وهذا يجعل الحكم مستحقا لا واجبا؟ لا، أهل السنة لا يقولون ذلك، يقولون أما الحكم فشرعي محض، خلاص؟ لا تكلمون حتى في استحقاقه، لا استحقاقه ولا وجوبه، خلاص؟ الطريقة الثالثة عند المعتزلة هي نفس الطريقة الثانية هذه، لكن مع إيجاب الحكم، مع إيجاب الحكم، يقولون نعم يدرك حسنا وقبحا واستحقاقا للحكم وإيجابه كمان بالعقل. إن الحاصل في مذهب الماتريدية المختلط في تحسين التقبيح أن لهم ثلاثة اتجاهات. اتجاه منهم هو الوافق قول الأشعرية خلاف لفظي مع الأشاعرة، وثاني يوافق المعتزلة رأسا، والاتجاه الثالث هو الذي ذكرناه، هو أيضا ليس طريقة السلف. عشان كده تجد اختلاط أو اضطراب العلماء في نفس مذهب الماتريدية. تلاقي واحد زي تاج السكي ابن التقي السكي يقول وذهب في الإبهاج شرح المناجح اللي نشرحه ده، يقول وذهب الأشاعرة إلى أنه عقلي محض إلا في مسألتين إجماع، مسألتين إجماع إحنا قلناهم الحسن والقبح والملائمة والموافقة، ويقول لك وذهب المعتزلة والماتريدية أنها عقلية. يعني في ناس من الأصوليين بيسووا عادي جدا من المعتزلة والماتريدية بحسب ما وقف عليهم النقول، واضح؟ جماعة تانيين يفرقوا، صاحب كتاب الروضة الدهية فيما يختلف فيه الأشاعرة والماتريدية لما بيذكر العشرين خلاف من الأشاعرة والماتريدية بس كمان تحسين التقبيح خلاص، وبيقول لا الماتريدية خلافهم المعتزلة خلاف حقيقي معايا، وفعلا خلاف حقيقي على القول الثاني. والقول الثالث يوافق فيه الحنفية المعتزلة. إذن هذا تحليل الكلام في مذهب الماتريدية، وهذه مسألة طبعا طويلة الذيل جدا. مذهب الرابع بقى والأخير اللي هو مذهبنا احنا، مذهب أهل السنة والجماعة، هو يمكن اختصاره أن العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح كثير من الأشياء والأفعال لما تشتمل عليه من صفات الحسن والقبح الذاتي، ومن ثم يمكن تسمية الشيء حسنا وقبيحا قبل ورود الشريعة. قبل ورود الشريعة يمكن تسمية الشيء حسنا وقبيحا، ولكن لا يترتب على هذا الإدراك وجوب ولا تحريم ولا ثواب ولا عقاب، لأن ذلك متوقف على الدليل الشرعي. إذا نحن نفرق بمسألتين: إدراك العقل للحسن والقبح، حسن الحسن وقبح القبيح، والشيء الثاني هذا عقلي عندنا خلاص. ومعنى عقلي خلي بالك ان دي مسألة في غاية الدقة، مش برضو بمعنى العقل عند المعتزلة، بمعنى انه يمكن للعقل ادراكه، لكن ممكن العقل ايضا لا يدرك كثير من الاشياء، لكن يمكن ادراكه من حيث الاهلية، يمكن ليس مستحيل. والمرتبة الثانية ترتب الوجوب او التحريم او الثواب والوجوب والتحريم اللي هو الحكم الشرعي، وبعده الثواب والعقاب على ذلك الادراك العقلي. فالاول عندنا يمكن ان يكون مدركا بالعقول، والثاني عندنا متوقف فيه على الشريعة. وهذا القول هو الوسط من كل الاقوال السابقة. هذا مذهب لجنة ثمر ابن تيمية رحمه الله للجمهور من السلف والخلف والصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وممن قال به لأنه من يجي نكلم الأشعار في هذه المسألة يقول لك هذا نسب ابن تيمية، يعني أسنده إلى هؤلاء ولا يوجد في كتبه خلاص. إلا أنا رأيت يعني بعيني بغير ما ينسبه الباحثين، ما ينسبه الباحثون، من نص على ذلك قبل ابن تيمية، عندما حس مهم ممن نص عليه قبل ابن تيمية صاحب رسالة اسمها ايه الرسالة الى اهل زبيد، اسمه ايه المؤلف، صاحب مؤلف مشهور رسالته في اثبات الحرف والصوت اسمه ايه رسالة في اثبات الحرف والصوت لاهل زبيد، السجزي، نعم من وراء النار، هذا من اهل السنة متقدمين، هذا قبل ابن تيمية بكثير بمئات السنين، قال بذلك خلاص. ووارد ابن تيمية أورده في كثير من كلام السلف والصحابة وكلام الإمام أحمد وغيره، وطبعا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الزركشي صاحب البحر المحيط، محمد بهادر الشافعي رحمه الله صاحب البحر المحيط، وقال به طبعا الشوكاني، وقال به المقبلي في العلم الشامخ وجماعات المتأخرين. بل ابن تيمية ينسبه للمحققين من المذاهب الأربعة. قال ابن تيمية في درء التعارض: وهذا أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة. اكتفي بهذا. هذه إذا نحن اليوم تكلمنا عن تعريف العقل عند المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة وأهل السنة، وتكلمنا عن مفهوم التحسين والتقبيح لغة واصطلاحا. وإذا العنصر الأول من المحاضرة كان في تعريف العقل وفيه أربع مراحل، والعنصر الثاني كان في تعريف الحسن والقبيح وفيه مبحثان لغة، والمبحث الثاني اصطلاحا أردنا فيه خمس ست تعريف هي كثيرة، والمبحث الثالث كان في تحرير محل النزاع وكان فيه مبحثان في منافرة الطبع ومخالفته، وكذلك في صفة الكمال والنقص. والمبحث الرابع كان في محل النزاع وهو ترتب الثواب والعقاب أو ما سماه القراطنة والأحكام الشرعية على الأفعال، هل يستقل بها العقل، هل يملك العقل أهلية الكشف عنها استقلالا عن النص. إذا أما الحاكم فهو الله إجماعا، أنا أقول هذا الحاكم هو الله إجماعا عند المعتزلة وعند غيرهم، لكن فقط الكلام هل العقل يكشف عن ذلك استقلالا بدون النص. ولاحظ الأخير كان في استعراض سريع لمذاهب الأربعة المشهورة: مذهب الأشاعرة والمعتزلة ومذهب الحنفية ومذهب أهل السنة. المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن مذاهب التي استدل بها أصحاب الأقوال الأربعة من القرآن والسنة، نتكلم عن ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لئلا يكون للناس على الله حجة، الكلام ده كذلك الأدلة العقلية. درس القادم فيه مهم جدا، هنستعرض أهم دليل على التحسين والتقبيح الشرعي عند الأشاعرة اللي هو دليل الرازي، من أن أحد الإخوة يدوروا عليه ويحاولوا يفهموه قبل ما نشرحه، اللي هو دليل الاضطرار والاتفاق. ده دليل كلامي مشهور جدا في المتخصصين الأصوليين، اسمه دليل الاضطرار والاتفاق. كذلك أدلة أهل السنة والجماعة الكثير على ذلك. والمحاضرة الثالثة كما ذكرنا ستكون في الترجيح وذكر بعض المسائل المترتبة على هذا الأمر. هذا الله أعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. لعن سؤال في موضوع الدرس، فقط شيء مما قيل يكتب أو يرفع إليه. يعني سؤال في موضوع الدرس